بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الفضلاء الأجلاء، نبدأ اليوم في باب جديد من أبواب كتاب بداية المتفقه، وهو باب العارية، العارية بالتشديد أو العارية بالتخفيف، وإن كان التشديد أفصح وأولى، لأن العارية هو الشيء المعار، العارية بالتشديد هو الشيء المعار، أما العارية فهي ضد الكاسية، ضد الكاسية. وإن كان في القاموس المحيط يقول يجوز أن نقول العارية، أن نقول العارية بالتخفيف، ولكنها لغة يعني ضعيفة أو قليلة الاستعمال. إذن خلينا مع الأفصح، كتاب العارية. ما هي العارية؟ تعريف العارية هي إباحة نفع عين تبقى بعد استيفائه، إباحة نفع عين، إباحة نفع عين تبقى بعد استيفائه. وهنا في بداية المتفقه يقول كتاب العارية وفيه ضابطان، الضابط الأول شروط العارية، والضابط الثاني العارية مضمونة إلا في خمسة أشياء. نقرأ أيها الأحباب الكرام أولا الضوابط، ثم نشرح إن شاء الله تعالى. الضابط الأول شروط العارية أربعة. أولا، إمكان الانتفاع بها مع بقاء عينها. ثانيا، كون النفع مباحا. ثالثا، كون المعير أهلا للتبرع، كون المعير أهلا للتبرع. رابعا، كون المستعير أهلا للتصرف. هذه هي شروط العارية الأربعة. تعالوا معنا لنشرح هذه الشروط. أولا، العارية كما ذكرت لكم في تعريفها هي إباحة نفع عين تبقى بعد استيفائه، وهذا التعريف موجود في الشرط الأول من شروطها. فتعالوا لندخل للشروط مباشرة. أولا، مثال على العارية: إنسان قال لك أعرني سيارتك، أعرني سيارتك، فأعطيته سيارتك فأخذها يوما ثم ردها لك في نهاية اليوم، هذه تسمى عارية. هذه العارية يعني السيارة التي أعرتها له، هذه العارية لو تلفت هل يضمن أو لا يضمن؟ هذا حكم يجب أن نعرفه. ثم إن هذه العارية لو تلفت بتفريط أو بدون تفريط، فما الحكم؟ هل يختلف أم الحكم واحد؟ والعارية هل هي مستحبة أو واجبة؟ لو إنسان قال أعرني ثوبك، أو أعرني سيارتك، أعرني بيتك أجلس فيه شهرا، هل يجب عليك أن تعيره أم يستحب فقط؟ كل هذه الأمور إن شاء الله تعالى سوف نعرفها. أولا، هل هناك أدلة على أن العارية مشروعة؟ أقل أحوال العارية أن تكون مستحب، أقل أحوال العارية أن تكون مستحبة. يعني لو واحد قال لك أعرني دابتك، أو أعرني سيارتك، أو أعرني ثوبك أو بيتك، وأنت تستطيع أن تعيره بدون ضرر عليك فيستحب لك ذلك. قال الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالعارية من باب التعاون على البر والتقوى. وقول الله عز وجل: الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. ذم الله قوما في القرآن الكريم بصفات، فقال: الذين هم عن صلاتهم ساهون، أي يسهون عنها فلا يؤدونها في أوقاتها. ثم ذمهم بصفة أخرى وهي الرياء، الذين هم يراءون. ثم ذمهم بأنهم يمنعون العارية إذا طلبت منهم، فقال: ويمنعون الماعون. العلماء لهم في تفسير كلمة ويمنعون الماعون عدة تفسيرات، منهم من قال يمنعون الماعون أي لا يعاونون إخوانهم إذا طلبوا منهم الإعانة، وبعض العلماء قالوا يمنعون الماعون أي القدر. القدر يسمى عند الناس ماعون، الإناء والقدر ونحوه. فلو أن المرأة طلبت من جارتها أن تعيرها قدرا لتطبخ فيه ثم ترده إليه، فلو منعته كانت من هؤلاء الذين يمنعون الماعون. إذن يؤخذ من هذه الآية استحباب الإعارة إذا لم يعد عليك ضرر منه. وهناك دليل آخر استدل به بعض العلماء، وهو ما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. طيب تعالوا إلى الضوابط. يقول شروط العارية أربعة: أولا إمكان الانتفاع بها مع بقاء عينها، أول شرط من شروط صحة العارية أنه يمكن للمستعير أن ينتفع بالعارية مع بقاء عينها يعني ذاتها، كالقدر. امرأة أعطت لجارتها قدرا فطبخت فيه وانتفعت به ثم ردت القدر إليها، فهنا تكون العارية صحيحة. لكن هل يجوز أن تقول لرجل أعرني هذا السندويتش آكله؟ لا. أو أعرني هذه البطيخة آكلها؟ لا. لكن يجوز للمرأة أن تقول لجارتها أعيرني ذهبك أتزين به لزوجي لمدة شهر، لأن زوجي كان خارج، زوجها كان خارج برا وجاء من سفر مثلا، فتريد أن تتحلى أمامه بالذهب، فلا بأس من إعارتها الذهب، يرحمكم الله. إذن إمكان الانتفاع بها مع بقاء عينها. أشوف أنت فاهم ده ولا لا. هل يجوز إعارة الطعام لأكله؟ لا يجوز، لأنه لا يمكن الانتفاع به إلا مع ذهاب عينه. جميل. هل يجوز إعارة الشمع للإنارة؟ لا، لا يجوز. هل يجوز إعارة الثوب للبسه؟ نعم يجوز. هل يجوز إعارة الذهب للتزين به؟ نعم يجوز. هل يجوز إعارة الأرض لزراعتها؟ ها؟ قال لك أعطيني فدانك أزرعه، يجوز؟ نعم يجوز. إيه المانع؟ أنت عندك 1000 فدان، قال لك وأنا فقير أعطيني منهم 5 أفدنة أزرعهم هذا العام وأرد لك الفدان بعد الزرع، يجوز؟ يجوز. طيب لا بأس. ثانيا كون النفع مباحا. كون النفع مباحا يعني ايه كون النفع مباحا؟ يعني لابد ان يكون الانتفاع بالعارية امرا مباحا شرعا، لا يكون محرما ولا مكروها. فمثلا لو قال رجل، جاءك رجل ضيف من مكان بعيد وهو عزيز عليك، لكن هذا الضيف ابتلاه الله عز وجل بشرب الدخان، فهو يحب أن يشرب النرجيلة التي يسمونها الشيشة، تعرفونها؟ اللي لها خرطوم طويل ويشرب، يشفط من هذا الدخان، ينزل الدخان في الماء ثم يأخذه من الماء. وأنت رجل لست من أهل الشيشة، لكن صاحبنا تعشى وخلاص يريد أن يشرب الشيشة، جارك يشرب شيشة، هل يجوز أن تستعير له شيشة جارك لكي يشرب ثم تردها إليه؟ تجوز هذه الإعارة؟ هذه العارية باطلة لا تصح. لماذا؟ لأن النفع هنا نفع مباح ولا محرم؟ محرم. إذن من شروط العارية أن يكون النفع مباح، أن يكون النفع مباح. طيب لو جاءك رجل ومعه ابنه، وهذا الرجل مترف وابنه مترف، وابنه عنده مزاج أن يضرب بالعود موسيقى وأنت ليس عندك عود؟ هل يجوز أن تستعير له عود جارك لكي يضرب به ويصدر أصوات الموسيقية؟ يجوز؟ لا تجوز هذه الإعارة، إعارة آلات الغناء لا تجوز. لماذا؟ لأن النفع محرم. طيب، جارك عنده فرح وأنت عندك كمبيوتر، قال لك اعتني الكمبيوتر مشغل عليه اسطوانة أغاني عشان الفرح والناس يفرحوا، يجوز؟ لا يجوز أيضا، ما دامت الأغاني محرمة وفيها موسيقى وأشياء وكلام غير مباح فلا يجوز هذه الإعارة. إذن قول كون النفع مباحا يعني يشترط في العارية أن يكون نفعها مباحا. ثالثا، كون المعير أهلا للتبرع، المعير الذي سيعطيك العارية الذي يمتلكها ثم يعطيك إياها عارية لابد أن يكون أهلا للتبرع. لماذا لم يقل أهلا للتصرف؟ لماذا؟ أحسنت، أهلا للتصرف يمكن أن يكون الإنسان أهلا للتصرف وليس أهلا للتبرع، لا يملك. مثاله، من هو الذي يجوز له أن يتصرف لكن لا يجوز له أن يتبرع؟ ها؟ الوكيل. أحسنت، الوكيل، أنت وكلته أن ينظر في أمورك ويأجر البيوت ويأجر السيارات ويأجر كذا، لكن هل يحق له بموجب هذا التوكيل أن يتبرع بسيارة أو أن يتصدق بها؟ لا، لا يجوز له، فهو أهل للتصرف بمقتضى الوكالة وليس أهلا للتبرع. فالوكيل ليس أهلا للتبرع مع أنه أهل للتصرف، وناظر الوقف أهل كذلك للتصرف وليس أهلا للتبرع، والوصي على اليتيم أهل للتصرف وليس أهلا للتبرع. ولذلك المصنف هنا لم يقل كون المعير أهلا للتصرف، وإنما قال كون المعير أهلا للتبرع، يعني يملك التصرف ويملك السلعة نفسها. طيب، ننتقل إلى الشرط الرابع وهو كون المستعير أهلا للتصرف، كون المستعير الذي سيأخذ العارية لينتفع بها يشترط أن يكون أهلا للتصرف، يعني لا يكون مجنونا ولا يكون سفيها ولا يكون صبيا صغير حتى تصح العارية. فلو أن إنسانا أعار سيارته بسفيه أو مجنون فأتلفه، هل يضمن؟ لا يضمن. ولي المجنون يضمن؟ لا يضمن، لأنك سلطت على مالك من ليس له بأهل، أنت الذي فرطت حينما أعطيته له. إذن قول كون المستعير أهلا للتصرف يعني أن يكون مكلفا رشيد، مكلفا رشيد. كلمة مكلفا بتشمل معنيين وهما البالغ العاقل، يعني إما أن تقول البالغ العاقل الرشيد أو أن تقول المكلف الرشيد، فكل مكلف بالغ وعاقل. جميل. كون المستعير أهلا للتصرف، لماذا لم يقل كون المستعير أهلا للتبرع واكتفى بقوله للتصرف؟ ها؟ لا، لأنه أهلا للتبرع. ها؟ أحسنت، أهلا للتبرع معناها إيه؟ أنه هو الذي سيملكك منفعة هذه العارية، فلا بد أن يكون أهلا للتبرع، فاشترط في المعير أن يكون أهلا للتبرع، لكن المستعير سينتفع فلا يشترط فيه أن يكون أهلا للتبرع، وإنما يشترط فيه أن يكون أهلا للتصرف فقط، لأنه لن يملكك شيئا إنما هو الذي سيملك منافعها. جميل. إذن شروط العارية أربعة، لو سقط شرط منها بطلت العارية: إمكان الانتفاع بها مع بقاء عينها، كون النفع مباحا، كون المعير أهلا للتبرع، كون المستعير أهلا للتصرف. طيب، أنا أشوف هل يا ترى أنت متابع معي ولا لا؟ إنسان طلب من إنسان عارية فقال له اعطني جهاز التسجيل هذا عارية لمدة أسبوع ثم أرده إليك، يجوز؟ تجوز هذه العارية؟ ها؟ أحسنت، حسب الاستعمال. تنظر إذا كان سيأخذ المسجل فيستعمله في الإباحة جازت العارية، وإذا كان سيستعمله في المحرم فلا تجوز العارية. إذن يشترط أن يكون النفع مباحا. هل يجوز للإنسان أن يقول لإنسان آخر اعطني ما عندك من الزجاجات الفارغة لأعبئها خمرا لأقدمها للضيوف الفرح؟ الزجاجات في حد ذاتها مباحة، لكنه سيستخدمها في حلال أو حرام؟ في حرام. إذن هنا في هذه الحالة هل تجوز العارية؟ لا تجوز العارية. إذن يشترط في العارية أن يكون النفع مباحا. أيها الأحباب الكرام، في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى نأخذ متى يضمن ومتى لا يضمن في العارية. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية المتفقه. بداية المتفقه. بداية المتفقه. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم.